سؤال تاني، عفوا سؤال تاني. نعم. امرأة كبيرة في السن عندها النسيان وتشرب الماء عند النسيان، فماذا عليها؟ لا شيء عليها، إنما سقاها الله.